قال مالك رحمه الله: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. اختلف الناس لماذا يدخل الإمام مالك هذا الباب في هذا الكتاب. الكتاب معقود للسهو، وهو يعقد بابا لمن يقع منه النظر إلى الشيء في الصلاة. فقال بعضهم إنما عقد الإمام مالك رحمه الله هذا الباب ليبين أن النظر والفكر في يعني الفكرة المخرجة عن الإقبال عن الصلاة أو النظر إلى الشيء وفي حال الصلاة لا يلزم منه سجود سهو، إذا لم يترتب على ذلك سهو، فإن مجرد النظر ومجرد الفكر لا يجيب سجود السهو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الخميصة وإلى أعلامها كما سيأتي ولم يسجد سجود السهو. وقال بعضهم لا، إنما عقد هذه الترجمة ليبين أن الفكر والنظر إذا تمادى بالمصلي قد يوصله إلى ما يوجب سجود السهو، كما حصل لأبي طلحة في الحديث الآتي، وأنه نظر إلى ذلك الدبسي الذي يتردد يلتمس مخرجا حتى لم يعد يدري كم صلى، فلزم من ذلك سجود السهو. فأنتم ترون أنهم يذكرون شيئين متبادين، وهذا هو الذي نذكره دائما، هذه مواقع النجوم كما يسميها بعض شيوخنا، وهو استنباطات العلماء من الشيء الواحد الأشياء الكثيرة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتني. قال عبيد الله رحمه الله: متى مات عبيد الله؟ ثمانية وتسعين ومائتين. ومتى مات يحيى بن يحيى؟ أربعين وثلاثين ومائتين. ومتى مات مالك؟ تسعين وسبعين ومائة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة، وقد يقال فيه أيضا علقمة بن أم علقمة، وأبو علقمة اسمه بلال، فهو علقمة بن بلال، وأبو بلال يلقب يكنى بابنه هذا، وهذا كان نحويا محدثا مدنيا ثقة. نعم. عن أمه. عن أمه، هكذا عندكم كلكم عندكم عن أمه. هذه ليست رواية يحيى الليثي، رواية يحيى الليثي هي بإسقاط الأم، ليس في الإسناد عن أمه. علقمة بن يحيى لا يروي عن أمه في رواية يحيى الليثي، علقمة بن أبي علقمة لا يروي عن أمه في رواية يحيى الليثي، إنما يروي مباشرة عن من فوقها وهو عائشة، وإنما زيادة الأم في سائر رواية الموطا إلا رواية يحيى، فقد رواه هكذا عبد الرحمن بن القاسم وأبو مصعب الزهري وعبد الله بن وهب وسائر رواة الموطا يقولون علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة، إلا يحيى فإنه يقول علقمة بن أبي علقمة عن عائشة بإسقاط الأم، فهو على رواية يحيى إسناد منقطع، ولكنه موصول في غيره، فلذلك لا تنقضح صحة الحديث. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم. أبو جهم بن حذيفة العدوي القرشي أسلم في فتح مكة وشاهد وصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان من أشراف قريش مقدما فيهم ومن علماء الأنساب في قريش، كانت قريش تأخذ عنه الأنساب، وقد تقدم لنا قرشي آخر تأخذ عنه قريش الأنساب. من هو؟ أبو بكر الصديق. هو هذا الذي أريد، عقيل بن أبي طالب. هؤلاء ثلاثة من قريش كانوا يؤخذ عنهم الأنساب، وأبو جهم هذا اختلف في، يعني هو كان من المعمرين، حضر بناء الكعبة مرتين، مرة لما بنتها قريش في الجاهلية، ومرة لما بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وبين البناء وبين العمارتين أزيد من 80 سنة. فهذا يدلكم على تعميره رضي الله عنه. ومات في زمن معاوية رضي الله عنه. الزرقاني العلامة شارح الموطأ رحمة الله عليه يذكر هنا في هذا الشاف في شرحه أن أبا جهمين هذا يقال فيه أيضا أبو جهيم بالتصغير. وهذا الذي ذهب إليه الزرقاني رحمه الله لا يعرفه علماء التراجم والرجال. هذا الذي ذكره ليس معروفا في كتب الرجال، أن أبا جهم ابن حذيفة العدوي القرشي يقال فيه أيضا أبو جهيم، وإنما الذي يقال فيه أبو جهيم هو آخر، هو أبو جهم بن الحارث بن الصمة، وهذا أنصاري، وهذا الذي قالوا فيه يقال فيه أيضا أبو جهيم بالتصغير. أما هذا أبو جهم القرشي فليس هذا، فليس هو إلا مكبرا ليس غير. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الهدية، وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وكان يثيب عليها، وكان الناس يتربصون يوم عائشة ليهدوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الطعام يسأل أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يذق منها، وإن قيل هدية ضرب صلى الله عليه وسلم بيده وأكل معهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تردوا الهدية. وكان صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر، وغر الصدر حقده وضغينته. ولم تزل الهدية من شيم الكرماء والفضلاء والصالحين، ولكن ربما لبست الرشوة لبس الهدية. وفي مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية، وكان استعمله على بعض العمل، فلما رجع بأموال الزكوات إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لكم، وقال قسم آخر من المال وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال ما بال عامل أبعثه يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. والفقهاء يتحدثون في هذا، قال بشار وحرموا هدية للقاضي وصاحب الرهن أو القراض إلى أن يقول إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتداها موجب بينهما. نعم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم. الخميصة هو ثوب وكساء مربع، الغالب أن يكون له أعلام عليه رسوم. وقوله خميصة شامية، الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تفتح بعد، وكان أهلها من النصارى من أهل الكتاب، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة التي صنعت عندهم، فدل ذلك على أن صنائع أهل الكتاب مما يجوز للمسلمين لبسه. نعم. فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى عالمها في الصلاة فكاد يفتنني. قوله صلى الله عليه وسلم فكاد يفتنني، هذا فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يفتتن. لماذا؟ لأن كاد تدل على قرب وقوع الشيء ولا تدل على وقوعه. ولذلك قال بعض أهل التفسير إن البرق لا يخطف بصر أحد، لأن الله تعالى يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم. وإنها كادت، يعني احنا الآن نقرر أنه صلى الله عليه وسلم لم يقع في الفتنة. يوردون على هذا الذي نذكر ما رواه الشيخان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ردوا هذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني في صلاتي آنفا. فهنا قال صلى الله عليه وسلم ألهتني في صلاتي، وهنا يقول كادت تفتنني. نقول إن ألهتني قوله صلى الله عليه وسلم ألهتني لهم حملان، إما أن يقال إن فإنها ألهتني أي كادت أو شكت أن تلهيني، وهذا معروف وهو مجاز الحذف، وهو يعني لتقدم لنا له نظائر كثيرة. أو يقال إن الإلهاء ليس هو الفتنة، وإن الفتنة أشد من الإلهاء، ولذلك نفى الفتنة وأثبت الإلهاء. وما هذه الفتنة التي خشي النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع فيها؟ قالوا هي الانصراف، هي انصرافه صلى الله عليه وسلم عن الخشوع الواجب لي من مثله في الصلاة. وهذا الأمر ينبغي أن يتأدب به المصلون. الصلاة المطلوب فيها الإقبال عليها، التيقظ لما يتلى فيها ويقرأ فيها ويذكر فيها، وكل صارف عن هذا ينبغي أن يدرأه الإنسان عن نفسه قبل أن يدخل فيها. الفقهاء يتحدثون، وهذا قد ذكرناه لكم مرة، أن من ذهب أكرمكم الله إلى قضاء حاجته يستحب له أن يذهب معه بما يزيل به أذى قبل أن يدخل، يعني قبل أن يشرع في عمل وهو من ينبغي أن يتهيأ له. فما ظنك بالصلاة؟ ينبغي أن يهيئ لها المصلي ظرفها. الناس تصلي أمام التلفزيون والضجيج والأصوات والصياح والمرات تصلي والناس تبكي والأطفال يصلي من يتقرب. ألسنا نعرف الصلاة بأنها قربة فعلية؟ وهل يحصل بها القرب؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كادت تفتنني، وأي فتنة أعظم من أن تحرب القرب الذي من أجله شرعت الصلاة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه أسجد؟ كلها قرب، كلها معارج، ومع ذلك يدخل الإنسان ويخرج كما أو شر مما دخل. وقد كنا أنشدناكم مرة صلاة يعني بمثلها يكون الفتى مستوجبا للعقوبة لا للقربة، نسأل الله العافية. نعم.